يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلام والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون باسم الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لدين ما إن كنتم

ربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.